ولو نزلنا عليك كتابا

قل ثم وقالوا إن هي إلا

هل يهلك إلا

وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلاً هدينا ونوحاً هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل قل الله ثم وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه مصدق الذي بين يديه لتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن تكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء

وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ يمشي فمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيم قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن ويستخلف من بعدكم ما يشاء

رزقكم الله ولا تتبع خطوات الشيطان إنه لكم ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير لغير الله به

لَكُمْ تَذَكَّرُونَ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة من قبلنا أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد عشر أمثالها Thank you.